تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887806. يا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كتاب الصلاة. الصلاة في الإسلام ركن من أركان الإسلام والدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. لا يوجد دين سماوي من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد إلا وفيه صلاة، وفيه صوم، وفيه زكاة، وفيه حج، وفيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، ورأسه التوحيد، لا إله إلا الله. وهذا دين الجميع. واعلموا يا إخوان، وإن كان بحثنا فقهي لكن هذا روح الفقه، أن الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا. وإذا بيقول واحد أن الإسلام بس دين محمد، هذا خطأ، هذا خطأ وجهل في الإسلام. الإسلام دين الأنبياء والمرسلين من عند أول نبي وهو آدم إلى سيدنا محمد. كم وكم مرة تكلم الله في القرآن على لسان الأنبياء الإسرائيليين موسى وعيسى، واشهد بأن منهن جماعة، مين هذول؟ جماعة سيدنا موسى عم يقولوا واشهد بأن مسلمون. جماعة عيسى قالوا واشهد بأن مسلمون. فالإسلام، سيدنا سليمان مو يهودي؟ يهودي. أبوه داود يهودي. طيب لما كتب الكتاب لبلقيس بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على الله، سليمان باعث كتاب لمين؟ للملكة بلقيس، ألا تعلوا على الله وأتوني، مع أنه يهودي هو ودينه يهودية، وأتوني مسلمين لأعرفكم أنه مو أول مرة أنا بحكيه. لكن بجوز بعض الإخوان يعتقد أنه الإسلام بس هو دين محمد، بينما الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين من آدم إلى سيدنا محمد. ورضيت لكم الإسلام دينا وأتوني لآل المؤمنين بس ولآل الموحدين، وأتوني مسلمين. دليل أنه الإسلام دين النصارى ودين اليهود ودين الذين من قبل ودين الذين من بعد وإلى أن تقوم الساعة. يا سلام، الإسلام مشتق من السلام الذي هو اسم من أسماء الله لك. فلذلك كل دين فيه هذه الأركان الخمسة، بل هذه الأركان السبعة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما جاء دين إلا بهذه الأركان العامة أبدا. وكل دين يأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل أبدا، يأمر بالكمالات وينهى عن النقائص والموبقات. فالصلاة لكونها عماد الدين لا بد لها من شروط تتقدمها، ومن شروطها الطهارة. فتكلمنا من أول الكتاب لما بدأنا في باب الطهارة من المياه وأقسامها وأنواعها، بعدين أنواع الوضوء ونواقض الوضوء والتيمم ومبطلات التيمم والمسح على الخفين، بعدين الجبيرة وأحكام الجبيرة، وعددنا النجاسات وأحكامها وبيناها. كل هذا مقدمة وصلط للصلاة، وإلا المقصود موتر ديك وسائل للصلاة. حتى الصلاة بذاتها هي وسيلة مغاية. الصلاة وأقم الصلاة لذكري لتحصل على توحيدي وذكري وعلى مرضاتي. الصلاة كمان وسيلة لحتى كل الغاية أن ترضي الله أيها المسلم. وأن نرجع، فالصلاة لما بدنا نبتدئ فيها، الصلوات المفروضة لابد من تعريج شيء قليل. الصلاة لما فرضت تختلف مثلا بكيفياتها كل شريعة لها كيفية. ما وصلنا حقيقة الصلاة عن غير شريعة محمد. أما كل ديانة فيها صلاة، أما كيفيتها وعددها الله أعلم بها. أما في صلاة في صلاة، في صوم في صوم. وأمرني سيدنا عيسى، مو يهودي، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. البر والإحسان هو مأمور به، يأمر به كل دين. أيوة. بعدين الصلاة فرضت على سيدنا النبي محمد ليلة الإسراء والمعراج فرضا، فرضت 50 صلاة. فما زال يرجع سيدنا محمد ليلة الإسراء والمعراج في السماء بين موسى وبين ربه عز وجل، وجزاه الله عنا خيرا سيدنا موسى اللي كان الواسطة، لا ننكر واسطة أهل الفضل، كان واسطة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين الله. قال له ارجع فسل ربك التخفيف فإنك مقرب لديه ولا يرد سؤاله، طلب منه التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل، اختبرتهم قبلك ولم يتحملوا هذه الصلاة، ما تحملوها، فلذلك إن أمتك أقصر أعمارا وأجساما. كانت الأمم القبلية كانت أقوى، أقوى الأعمار. العمر اللي بيعيش 500 سنة و 600 سنة و 1000 سنة، يعيشوا 2000 سنة، هذا أتش بيكون بعدين ينبني. مع ذلك كانت أمتي أطول أعمارا، كانت أمتي أطول أعمارا وأقوى جسما وبنية، ومع ذلك ما احتملوا هذه الصلاة. فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فصار يرجع حتى رجع محمد 9 مرات بين موسى وربه حتى خففت من 50 إلى 50. مع ذلك موسى قال له كمان ارجع مرة تانية، قال له محمد اكتفت، ما بقى استرجي 9 مرات خلاص. وإذا برب العزة يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا قضيت فريضتي على أمة محمد. هي في الفعل 5 صلوات وفي الأجر 50 صلاة. فمن قام بها وأداها بركوعها وسجودها وآدابها وخشوعها كما أنزلت كان عندي مكينا أمينا ومقربا، ومن تركها وترك أسبابها الطهارة وما أشبه ذلك حشر مع فرعون وقارون وأمية بن خلف. هيك بقى الصلاة هي بده الآن يبين أوقاتها. بيان أوقاتها حكى عن بيان الأوقات حديث، أولا بيان وقتها من القرآن قول الله سبحانه وتعالى، لا سبب إقامة الصلاة قوله تعالى في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معنى أقيموا الصلاة حافظوا عليها. بعدين لفظ الصلاة وصل عليهم، الصلاة معناتها في اللغة الدعاء، صلي له يعني ادعو له، هذا في اللغة. وصلي عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني إن دعاءك اطمئنان ومغفرة لهم. بعدين والإجماع، إجماع المسلمين سلفا وخلفا منعقد على فرضية الصلاة، ولا ينكرها إلا كافر جاحد للديانات، لا ينكرها مسيحي، مسيحي بقر في الصلاة، اليهودي بقر في الصلاة أبدا. وأما بالنسبة للكتاب الكريم في التوقيت قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، معنى كتابا يعني كتبت وفرضت، وموقوتا يعني بأوقات معينة، والأوقات المعينة روى ابن عباس حديثا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سبب مشروعية أوقات الصلاة غير الصلاة، الصلاة فرضها رب العزة. بالنسبة للتوقيت وقتها جبريل بأمر من الله وتعليم سيدنا محمد، فقال النبي محمد: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. عند البيت، عند الكعبة المصرفة اسمها البيت، البيت العتيق. أمني شو معنى أمني؟ يعني صلى بي إماما. فالإمام جبريل بأمر من الله، والمقتدي سيدنا محمد. أمني جبريل، هذا دليل العبرة بالعلم، مع أنه محمد أفضل من جبريل، لكن العلم، العلم جاء العلم به جبريل من عند العليم الخبير يعلم محمد. محمد: وما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، لكن الله أنزل الكتاب وأنزل الإيمان على سيدنا محمد. أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكان قدر شراك النعل، يعني كان الظل قدر شراك النعل، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. هذا بالنسبة للكعبة المشرفة ومكة المكرمة، سائرة وسط الكرة الأرضية، متوسطة الكرة الأرضية، فوقت الزوال لهون سيدنا أبو عادل. وقت الزوال يعني لما تزول الشمس من وسط السماء ومن قبة الفلك. وقت الزوال لما بتكون على قبة الفلك ما بيكون لسه الظهر صاير، لكن لما بتحيد عن وسط السماء نحو اليمين نحو الغرب، فمعناتها دخل وقت الظهر. فلما بيدخل وقت الظهر بيكون الإنسان الواقف له ظل، لكن وين؟ قدر شراك النعل. قديش؟ قدر شراك النعل، يعني قليل، لأنه هو واقف الإنسان في مكة، وبما أن الشمس عمودية بتكون في قبة الفلك، بيبقى الظل قليل ولا كتير؟ قليل كتير، يعني مايل لعند النعل تمام، هذا معناته قليل. قدر شراك النعل يعني قليل كتير، كل ما رحنا صوب الشمال بيكون الظل أكثر، أو المغرب أو المشرق أو الجنوب، كل ما كنا في نص الدنيا يعني بتكون الشمس عمودية تمام تمام. قال: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. معنى ظله مثله، لما صارت الدنيا عند العصر الشمس آبت إلى الغروب والظل صار يروح نحو المشرق، فصار ظل الإنسان مثله. إذا طوله 170 سنتي بده يكون طوله 170 سنتي. هذا بالنسبة للظل وقتها، لا في ساعات ولا في مفكرات. هلأ هناك على حسب هل تعيين هذا هيك ضبط الأوقات، أما هلأ المسألة أضبط وأضبط وأضبط. شايفين الساعات أي معينة على الدين، شايفين المفكرة عين على الدين. هالمسائل هاي الإذاعات معينة على الدين. قديش كم كنا في رمضان نختلف، هالبلد صايمة إلى الشام صايمة جبر مفترض، لأنه وسائل الإعلام قليلة. بقى لذلك هلأ هذا كله من جملة الوسائل المعينة التي تعين المسلم على تدينه، ما بقى في شك. هلأ صارت إذا القطر الإسلامي في الكرة الأرضية صايم عن صوم كل الأقطار، وهذا شو؟ وهذا من توحيد الأمة بفضل الله. خلاص، لو القمر رأته السعودية عم تخبر في لحظة صغيرة بالتليفون، تخبر الأقطار العربية عم يسيروا. فصلى بنا الظهر، صلى بنا الظهر بي الظهر حين زالت الشمس، وكان الظل قدر شراك النعل، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، يعني قدم منه تمام، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. معنى حين أفطر الصائم يعني حين غابت الشمس، غاب قرص الشمس عن القطر اللي انت فيه. أما نقول غابت الشمس عن الكرة الأرضية، هذا مو صحيح، ما تكون غايبة، بيكونوا عم يأكلوا في بغداد بالعراق عم يأكلوا، غابت قرص الشمس بالنسبة لمستواهم هناك ولبعدهم غابت عنهم. أما لسه عنا ما غابت، لسه عنا بيبقى فيه كناية عن ثلاث أرباع الساعة لسه لتغيب الشمس. أما لما أقول عندما أفطر الصائم الصائم يفطر كعرف عام عند غروب الشمس عن القطر الذي أنت فيه بس، وإن بينما الشمس لا تغيب مطلقا، لأن الشمس الأرض اللي عم تدور، ففي دورانها عم يشكل غيبوبتها عن الشمس من بعض الجهات، فعن القطر اللي أنت فيه غابة الشمس فأنت أفطرت، فلما أفطرت يعني غابت الشمس عن القطر الذي أنت فيه، وصلى بنا المغرب حين أفطر الصائم، يعني عند غياب الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر الشمس لما بتغيب، ما حالا بتغيب مرة واحدة، بتغيب لكن بظل في سماء ذلك القطر اللي غابت الشمس عنه، بظل في سماء لون بريق لغيبوبة الشمس في السماء، بظللها لون أحمر وكأنه حبال ذهبية. هل منقول له نحن شو الشفق الأحمر هذا؟ وين ببين؟ ببين لما بيكون الإنسان في أعالي الجبال بطلع للسماء بعد المغرب، يعني بين المغرب والعشاء، بيصير من أشعة الشمس، الشمس غابت عنا نحن في الأرض لكن في السماء غابت، اللي بيبقى عالي لفوق. هلا في مرة بتبقى غايبة الشمس عنا، بتبقى طائرة طائرة بالسماء، يشوف إنها الشمس عم تبص عليها، فبالنسبة بيبقى لها الشمس ذيول نحو السماء، كل ما لا هي بتغمى والأرض عما ترتفع، لأنه ليش الأرض بالليل ترتفع تبرد تكثر الحرارة، درجة الحرارة بتنزل ومن البرودة، لأن الأرض عم تعتلي الشمس عم توطى، الأرض عم تعتلي، الشمس ما بتوطى، لكن الأرض عم تشوي مع دورانها عم تعلى، بدليل أنه عم تكون الشمس في قبة الفلك عند الظهر، هلا عم تصير واطي، معناتها الأرض عم تعلى، ما في إشكال. بقى لذلك عم يظل حبال من أشعة الشمس نحو السماء. حبال قديش تعطي؟ تعطي قرابة ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، هيك شيء، من الساعة وربع للساعة للوحدة ونص تقريبا، يعني نصف ساعة يختلف هذا الشفق الأحمر هاللي مثل الذهب، هذا بيبقى باقي من آثار غياب الشمس. فلما ما بيعود يبين هالشفق الأحمر، معناته الشمس بعدت كثير وما عاد يبين، غاب الشفق الأحمر، غاب اختفى في السماء، هو ما في شفق أحمر، لكن هذا من بقايا أشعة الشمس على السماء، لما بتبعد كثير أكثر من ساعة وربع أو ساعة وثلث أو ساعة ونص ما بنعود نشوف الشفق الأحمر، معناتها دخل وقت العشاء. والمسألة تقريبية متحديدية، لأنه بعض المرات بغيب بعد الشمس، بعد المغرب بغيب الشفق الأحمر بساعة وربع، بعض المرات بساعة وثلث، يعني على حسب الجهات، بعض المرات بساعة ونص، وبدليل أنه التوقيت في العشاء بيكون في صلاة في الشتاء بيكون المغرب بيأذن بالنسبة للتعيين والتوقيت، الغروب الغروب العربي يعني على ساعة 6 وجدي، بيكون المغرب على 12 الساعة، المغرب العشاء بيأذن على 1:14 دقيقة بيدخل وقت العشاء. في الصيف بيكون على 1:34 دقيقة، يعني بيختلف قرابة يعني 16 دقيقة، فالمسألة تقريبية. لذلك لما بيغيب الشفق الأحمر بينتهي وقت المغرب وبدخل وقت العشاء، انتهاء وقت ودخول وقت ثاني. قال وصلى بي العشاء عند حين غاب الشفق الأحمر، وعرفكم شو هو الشفق الأحمر، كناية عن ظل الشمس في السماء. بعدين وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم، لما حرم الطعام والشراب للصائم، هاي بالنسبة للعامة ما بتبين امتى، هذا الفجر فجرين، فيه فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو نور يخرج من قبل المشرق قبل الفجر الصادق بقرابة نصف ساعة، وبيخرج نور مثل القوة، القوة يعني مثل ضو البيل أو ضو السيارة، شلون بيكون مستطيل مثل ذنب السرحان، السرحان يعني الذئب شلون بيبقى طالع هيك من اخر الذئب بيبقى طالع رفيع وبعدين شو نساوي بيفرش. كمان هذا النور بيبقى طالع مثل نور البيل من عند البيل بيبقى طالع قد قرص القطايف صغير بعدين كل ما له ايش مثل ضوء الجنكتور مثلا تقريبا. فبيبقى طالع مستطيل من المشرق بيبقى طالع ضاوي لكن من قرنة واحدة. هذا بيطلع بيدوم له 10 دقائق او ربع ساعة بعدين بيختفي هذا النور ويعقبه ظلمة. هذا شو إشي اسمه فجر كاذب. ليش اسمه كاذب؟ طلع بضو ما صدق غاب. بعدين من شي بنصف ساعة بيطلع الفجر انه الصادق ذات اذا طلع ونزل على الحرب ما بقى ايش بيتراجع. شو لونه وشو شكله لحتى يظهر الكاذب من الصادق؟ هذا شكله بيطلع مؤد البين ومن قوة واحدة مثل ضو السيارة من جهة واحدة. هذا بيطلع من جانب المشرق معترضا بالأفق من المشرق كله. فهمت شو معنى من المشرق؟ يعني من ناحية الجنوب الشرقي ومن ناحية الشمال الشرقي. الجنب تبع الشرقي كله بيطلع مضيء ومتى ما أضاء وأنه ما بيعود يغيب كل ماله شو وبيهج وبيطلع. فهذا اسمه الفجر الصادق. فهذا مين بيعرفوا؟ العرب. وبيعرفوه الناس انه متى ما طلع اذا ما كان طالع الفجر الصادق بيكون الليل كله من المغرب ومن المشرق كله ايش مثل بعضه. لكن متى ما طلع هذا الفجر صار الجانب الشرقي من الكرة الارضية مضيء صار فيه تمييز عن الجانب الغربي معناتها الفجر الصادق بدأ يطلع. واذا وضح تمام جانب المشرق بهالضوء هذا اسمه الفجر الصادق. فهذا هو الفجر الصادق. فهون فمتى ما طلع هذا الفجر الصادق الصائم امتنع عن الطعام. متى ما امتنع الطعام وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم. يعني حين ظهور الفجر الصادق. طيب فلما كان الغد هذا احذروا من عن احتيال حقيق في النبي قال جاءني جبريل الى البيت فامني مرتين يومين قال له ما بتصلي لحتى انا اجي صلي امامتي نصلي جماعة. ليش؟ لانه نزلت الصلاة وبده التشريع يتم من قبل اجتهاد البشر من قبل خالق البشر. فجبريل ملك والملك مؤتمن مؤتمن وبدي يعلم النبي الصلاة. فأول يوم صلى فيه هيك يعني صلى الظهر وقت الزوال معنى وقت الزوال يعني في أول وقتها والعصر في أول وقتها المغرب في أول وقتها العشاء في أول وقت الفجر في أول وقته. هذا أول موديل في اليوم الأول. إجا ثاني يوم بدي يصلي فيه قال له بصلي لحتى إجي. ثاني يوم استنى محمد استنى أذن الظهر وزالت الشمس واستنى راح يروح وقت العصر ولسه الإمام ما إجا. لك إن كان ضوء ولا شو عم يساوي ليش ما إجا؟ ديروا بالكم فيها حكمة كبيرة. فلما ما إجا مو واحد ينسى الملك ما بينسى. وبعدين مسائل شرعية يعني الموكل فيها مباشر ملك راح يقدم العصر. لما صار قريب وقت العصر قبل العصر بشوي ما شاف الا الامام وحده شو وجهه ما بيقول له ليش هيك لانه المقتدي بيكون متادب. الا بعض المقتدين مو كلهم قليلين ادب وقليلين ذوق. انا ما عم بقول كلهم شي سيدي ابو خليل بعضهم بدهم يعملوا امام على الامام وشيخ على الشيخ ما في كلام بدهم يعملوا معلم على المعلم. هذا من قله الادب. سيدنا محمد لا قال ليش اجي مازال انا المقتدي وانت الامام. الامام اعرف وانما انتظار الصلاة بانتظار الامام. هلا بفوت الشيخ حصلت صاير مثل الاجير مثل العتال بيجي اي واحد من الناس الصلاة شو انت شو محلك من العراب جبريل عليك السلام جبريل ما قال هيك شو انت ادخلت لجبريل ما لك علاقة. فلما اجى سيدنا محمد ثاني يوم ما صلى بي مرتين ومرتين تعلم محمد. هلا الامام بيقعد 40 سنة في الجامع ولسه هذا بيقول له قدمتها وهذا بيقول له اخرتها وهذا بيقول له انت بطلت صلاتك على مذهب الحنفي والاخر بيقولوا لا فسدت صلاتك على مذهب الشافعي. والله الناس الله وكيل انه شو الحكي، ما في تربيه، ما في تربيه. فالنبي عم يحكي هذا الحديث نحن بنمر عليه، بمر عليه طلاب العلم مر الكرام، اما هذا فيه في فقه الاسلام. النبي هو التلميذ المقتدي وجبريل هو الامام. قال في اليوم الثاني فلما كان الغد، اليوم الثاني صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يعني قبل العصر بلحظات صلى بي ايش الظهر، ما طلع خلق عليه المقتدي للامام محمد مقتدي والامام جبريل. ليش هلا الحكاية انت وحماتك شيء شو هالطولة متأدب؟ والله يندر واندر من النادر لا نلاقي مقتدين بهذا الادب، اندر من النادر مو نادر، ما في. والله ليش العالم ما بيريد يقعد امام؟ تقولي ليه؟ لانه بده يوجد، اذا الناس عليه الشيخ الامام بده يصير عليه 100 شيخ 200 شيخ كل اللي بيصلوا وراءه. شيخي طولتها ليه؟ بدي انت اضوضوي وطولتها، لا تاخذني بدي اقعد عندك اضوضوك. والله بعرضك بعدين الاخر بقول له سيدي انا مزعوم، ايه تؤمر اقعد انت تبعك يعني ايه العمى بهيك مقتدين. والاخر بقول له لك في عنا جلسه عم يستنوني، في عازمين على عشاء وحطوا العشاء، الى تاخذني. والاخر سيدي والله وضوي راح يفلت. كل واحد بده الشيخ، ايش هو الشيخ شو بيساوي؟ لذلك بقول له خيو والله انا مالي فاضي اقعد امام، بيجيبوا بيعودوا جوا واحد نعم مكان يحطوه امام. بعدين فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. شو معنى مثليه؟ هذا الايش؟ هذا الموديل الثاني. الموديل الاول حكيت لكم شلون الموديل الاول، اما هالموديل هذا انتم دارسين هذا الحديث، هذا الفقه، هذا الفقه. شوفوا لا ادب الامام ولا لا فعل الامام وحرية الامام ولا ادب المقتدي. ما نقول لا ادب الامام، الامام هون اخذ حريته معلم ابدا. مثل ما مرة كان يدخل علينا بعض اساتذتنا يقيم اللفة الاستاذ حطها على الطاولة ويعني يدرسنا، بعض الطلاب قام اللفة كمان وحطها على الطاولة قال له البسها، بعض الطالب بداعب روحه خفيفة شوي قال له البسها، قال له ليش انت ما لبست لفتك؟ الطالب عم يقول للاستاذ هيك، قال له ليش انت حاطط لفتك على الطاولة؟ قال له انا استاذك انت استاذي شي؟ قال له انت زلمه وانا زلمه؟ قال له لا سؤال وقاحة هاي، انا ما مفروض اتأدب معك، انا استاذك انت مفروض تلميذي تتأدب ايش معي. ايه الخلاصة هيك. فالامام الناس مفروضين يتأدبوا معهم. هلأ عم يصير الادب بالمقابل، الامام بده يتأدب مع الناس من ضعف دينهم، من ضعف دينهم. هلأ انا بسترجي صلي بجامع لالا باشا قيم اللفة عني صلي بلا لفة، والله يمكن يحكموا يا في الردة تبعي يا في كفر يا أمة، يعملوا لي محاكمة عرفية تاني يوم. ليش؟ لك ما صلى باللفة، اشكو عليه ايه؟ ولك شو عليه؟ لك ايه؟ مكة أفضل من عنا والصلاة فيها 100,000 صلاة، والإنسان هناك الله أمره في أكمل وأشرف وأدى الحالة اللي بتقيم عن راسك كل شيء. فطالما أنه الإنسان بده يدخل على الله بتذلل، فأنا إذا صليت في جامع لالا باشا وانت اللي صليت بيت مثل ابو خليل، اعوذ بالله، انت شمعته الشيخ احمد الكناكري صلى بلا لفة امام وكأنه يا لطيف انسلم سلمة الدين. لك شو عليه؟ لك باطلت صلاة ولك ما بيجوز بالمذهب الحنفي وبالمذهب الشافعي. والله انا رأيت سيدنا شيخنا المفتي العام لما بيحكي هيك هذا رفعني قدره، الله يحفظنا اياه ويحفظنا كل العلماء العاملين. آمن لفة منكون نحن، لكن منكون نحن اللي متأدبين معه اللي معلمنا ومربينا، والطير المربى غالي. بقيم اللفة حطها قاعدين وعم يصلي بلا لفة، ونوى التواضع والذل والخشوع والانكسار إلى الله، بتصير الصلاة أفضل ما يكون الإنسان شو هيك لما بيكون هينيته. هلأ لو في حالة أفضل من حالة تبع الحج لا يؤمر الشرع فيها، ما في يعني منكسر ابدا. فاذا واحد صلى هيك قال لعل ما يكون واحد اثنين متشدد يشوف ابو خليل يعني يصلي بالارعى مكروهة صلاته، ويشوف شاب من الشباب في الصيف لابس لنصكم مكروهة صلاته. حيرتنا، لا معلش معلش، طالما انه النبي لما دخل وشاف حبل منصوب من المنبر الى العضادة قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب بنتك يعني. قال ليش؟ قال انها تصلي واذا وقفت يغلبها النوم فتقع، فالحبل هذا مش اشوه عما تستند عليه مشان ما تقع. قال حلوه حلوه ليصلي مشان خاطر بنته، اعطى حكم شرعي صلى الله عليه وعلى اله وبناته وسلم. بجوز الصلاة على الآل وعلى البنات وعلينا وعلينا معهم بالتبعية، ايوه. فقال حلوه، ما قال حلوه انتهينا، واعطى حكم شرعي للاسلام. قال ليصلي، اي اللام لام الامر، لام الامر اذا ابتدئ فيها في اول الكلام تكسر، واذا كان سبقها كلام تجزم. فليصلي احدكم نشاطه، اذا اجت في اول الكلام نكسرها ونقول ليصلي احدكم نشاطه، اللام لام الامر، يصلي فعل مضارع مجزوم بلام الامر، مفهوم؟ ليصلي احدكم نشاطه. هذا الحديث مو بس لزينب ومو بس لآل بيت النبي، للمسلمين. ألنا خاصة يا رسول الله لما قال قومي واشهدي أضحيتك فإن لك بكل شعرة منها حسنة، وإن لك أن يغفر الله لك ذنوبك قبل أن يقع دمها على الأرض. فقالت فاطمة ألنا خاصة أهل البيت يا رسول الله أم لنا وللمسلمين عامة؟ قال بل لنا وللمسلمين عامة. فالأحكام الشرعية لمحمد وآل محمد وللمسلمين عامة. فليصلي أحدكم نشاطه، بيطلع المعنى إذا أنت بتحب نشاطك تكون مكشوف على رأسك، فصلاتك مكشوف رأسك أفضل. ليش؟ منين؟ من أخذ من حديث النبي. وإذا بدك تحط على رأسك، أنا في مرات اللي بيحط على رأسي وعم صلي على شيء مشا كل مرة يا بتقصد، إذا بتركها بتصير قدام مني أشطيت وبدي شو وقت لبك فيه إيه أفرق مرة، لكن بحطها مشان شي واحد عقله مسوس أو دينه أفتل دينه عجير مشان ما يروح عن دينه، إن شاف يصليت بلا لبس يا غد لك الشيخ أحمد كلامك اللي صلى إمام بلا لبس خربت بيتها. افهمنا هي الدين فيها ها. ليصلي أحدكم نشاطه، تعرف حالك إذا تصلي مثلا أنت مشوب، أنا ما بحب صلي بالصيف أنا مشوب بالجبة، ليش؟ إذا بيصلي فيها بده العرق شو يشوش علي، لا مش لحق انشطي. ليصلي احدكم، شوف لكلمة نشاطه شو بتعطي ايش، امور فقهية. نشاطه بلا رأس معلش، بلا جاكيت معلش، بلا جبة. الا انا اكتر صلي شوف اذا بيصلي في الجبة بأعراء، لا صلي بها انشط. اجي واحد كان من هالموديل القديم تبع 60 جدي يقول كون انا بدي صلي هيك شو يقول له شلاح الفروي عنا بيحلقون هون بلبسوا جبة صغيرة بيحلقون حزر شو بلبسوا فروة كبيرة شو لحد جب بحط علي يخرب بيتك انا فوتي اشتح على جبتي اشتحتها بلبسني فروة قال لي حتى يكمل ايش ديني لا مسترجي بقول له يقوم دينك عتيق بكفرني قول له بعد فيها ما بكف الصلاة الا العرق عم يزرب من راسي لجريه قال لي تم ديني وهيك انا صاير تلميذ عند المسلمين عند العوام يرجع حلبوني مثلا شو الله لا يصيركم من حلبون ولا راح تصيروا من حلبون ذاتي. النتيجة بقى اسمعوا الحديث قال وصلى بي العصر في اليوم الثاني وكان ظله مثليه، ظله مثليه يعني قبل المغرب بدقائق، وما انت وما اعترض المقتدي على الامام، المقتدي محمد والامام جبريل. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم. اسمعوا فيها نكته، هاي صار مرتي في اليومين وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، اصبح المغرب له وقت واحد في اليومين مرة واحدة. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل الاول وصلى بي الفجر باسفار. معنى باسفار؟ كان الضوء طالع، الاسفار هو الاضاءة، الضوء طالع يعني راح تطلع الشمس مفهوم؟ طيب هات لشوف. ثم التفت إليه بقى بده الإمام يدرس على المقتدي، لك صلى الله على المقتدي وعلى الإمام، والمقتدي معلوم كلهم أفضل أفضل ما في كلام. يجيب ملائكة السماء خدم لسيدنا محمد، قال ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. يا سلام، أصبح الأنبياء كان عليه الصلاة، هذا وقت الأنبياء من قبلك وأنا اللي مأمور أني أعلم، علمك وعلم الأنبياء قبلك، والوقت ما بين هذين، ما بين أول الوقت وبين آخر الوقت، هذا تشريع للأمة وسعة. وبعدين اجت أحاديث مرغبة، الصلاة في أول الوقت رضوان الله، يعني مثل إن كان أنت أديت عمل والمعلم تبعك بده يشكرك بيقول لك الله يرضى عليك، كلمة الله يرضى عليك يعني نازلة سن أولى من عليك، الله يرضى عليك. والصلاة في آخر الوقت مغفرة الله، فإذا أنت كنت متأخر وبده يفوتك الأستاذ على الصف وأنت جاي متأخر تفوت، سمحت لك الخطرة، كلمة سمحت لك يعني معناتها أنت سويت ذنب. أو إذا أستاذك قال لك الله يغفر لك، كلمة الله يغفر لك يعني المغفرة إجت بعد ذنب، مفهوم؟ والصلاة في آخر الوقت مغفرة الله. أصبح من ناحية السعة والتشريع للأمة والسعة والرحمة على الأمة الوقت من أذان الظهر إلى العصر. لكن بقى إجت من ناحية الترغيب، إنه الإنسان إذا ما في شيء مضطر إلو إنه يأخر الصلاة لعذر من الأعذار، وستأتي معنا الأعذار اللي يجوز للإنسان إنه يأخر فيها الصلاة وله الأجر كأنه صلى في أولها، ستأتي إن شاء الله. فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقف. والشراك بيع بشين معجمة مكسورة، شراك أحد سيور النعل. النتيجة، فهذا هو إيش الحديث لتوقيف الصلاة في المذاهب كلها، حديث النبي وجبريل هذا لمذهب واحد لكل المذاهب. لذلك قال الشيخ فوق، ليش جبت أنا الحديث من تحت لنستند عليه، الصلاة المفروضات خمس، وحكيت لكم شلون فرضت وشلون نزلت للخمسة بواسطة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الظهر وأول وقتها زوال الشمس، معنى الزوال يعني انحراف الشمس عن قبة الفلك عن وسط السماء نحو المغرب، هذا الزوال. مو الزوال يعني غروب الشمس، هذا إذا قيل وقت الزوال يعني زوال الشمس في وسط النهار. وآخره آخر وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ظل الزوال إذا قدرناه شبر، بنحط شبر وأنا مساحتي طولي 175 سنتي والشبر مثلا 25، متى ما صار 180 سنتي معناتها انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. هالمقاييس هاي نقراها لحتى نتعلم الأحكام، ولكن هاي صارت بالنسبة في بلادنا ما تمشي، لأنه هاي تمشي مثلا في التوقيت في الحجاز، أما عندنا لعل هذا ما يزبط ولا لحظة لأنه مشوها وقت على الخيال. الخيال والظل يختلف، إن كنا بالعراق بيختلف، إن كنا في سوريا، إن كنا في المغرب، في تونس، في تركيا بيختلف. فهذا كان وقتها توقيت شرعي ولا في ساعة ولا كل ساعة بتسوى مدري قديش، وقلنا الساعة والمفكرة هذول كلهم من الوسائل التي تعين المؤمن على الدين. يعني كل ساعة صنعوها في سويسرا والأجانب بتريح الواحد مدري قديش، فهمنا؟ فهالمسائل بنقرأها لأن فهمكم إياها العبارات الدينية، ولكن اليوم هاي ما بتزبط عنا. لو بدك تقعد تساوي هيك ما بتشوف إلا أذن العصر، يا لسه مطول إذا بدك تصلي العصر، ويصير ظل كل شيء مثله بيكون لسه باقي للعصر شيء ثلاث أرباع الساعة أو شيء ساعة، يا بيكون في بلاد حتى تصير هيك بيكون العصر أذن للسماء عند رأيك السماء دخل وقت الظهر، ما صار ما انتهى وقت الظهر. الخلاصة، والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، هذا بالنسبة لعندهم في الحجاز، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. والمغرب وقتها واحد، هون الشاهدة، والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. دليل ذلك حديث جبريل، لما قلنا حديث جبريل أنه هلأ اللي حكاه دليل انه المغرب هذا في كل المذاهب ما في شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي حديث اذا جاء الحديث وهو النص بطل الاجتهاد. قال لانه اما النبي في وقت واحد في اليومين ومتى يخرج وقت المغرب فيه قولان، الجديد الاظهر انه يخرج بمقدار طهاره وستر عوره واذان واقامه وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك الوسط المعتدل، والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الاحمر لقوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فصلى به يومين، فصلى به المغرب في اليوم الاول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفق، اي شفق الاحمر. شوفوا ديروا لبالكم صار الكتاب وجهي هلا، اسمعوا هالحفلة هاي بدها لفت نظرها. الشافعي له مذهبين، الحنبلي له روايتين وثلاثة، مفهوم؟ ايوه. كل امام له اقوال. فهون جاءنا الحديث عن ابن عباس و رواه البخاري، بس رواية البخاري ما بتنافي عم تصدق انه هالحكي صدق، مفهوم؟ هلأ لو اجى هلأ ابو خليل الحمصي وكلنا واثقين فيه قال انا كنت هلأ بالاموي والاموي سكروه ما بقى في حدا، هذا قوله صادق، واجى واحد بعد منه بساعتين قال الاموي مساويين فيه مولد النبي، ما بيكون ابو خليل كذاب، حكى اللي شافه. لكن ما معناتها انه نفى ما بقى في حدا بعد ما بقى يجي حدا، مفهوم؟ حديث جبريل الاول صلى فيه جبريل للنبي في اليومين المغرب وقت واحد، هذا صحيح. لكن ليش العشاء المغرب كمان مثل غيره له وقت اول وإله وقت ثاني وهو عند غيبوبة الشفق الأحمر؟ كمان وارد في أحاديث أصبح النبي حكى كلامين، لأنه النبي لما نزل عليه التشريع مو نزل دفعة واحدة، في قديش التشريع نزل؟ نزل التشريع في 23 سنة. نزول التشريع منجما، معنى منجما يعني مقسطا، هذا هو سبب اختلاف الصحابة في العبادات وفي المعاملات وسبب إنشاء المذاهب. أما لو كان التشريع نزل مرة واحدة لم ترى فيه خلاف، أما نزول التشريع هو رحمة للأمة. لذلك فيه معنى قاعدة أصولية، اجتماع الأئمة والصحابة على رأي واحد حجة قاطعة. اجتماع الصحابة والأمة، الأمة يعني الأئمة علماء المسلمين، على أمر واحد حجة قاطعة لا يخالف حجة، واختلافهم في الأمر الواحد رحمة واسعة. يا سلام، اجتماعهم قوة واختلافهم لا ضعف ولا حط في قالب رحمة واسعة. فليكون التشريع ما نزل قسطا وما نزل امرا واحدا الا مقسطا ومنجما، التنجيم التقسيط. فاول مره في الحديث الاول جبريل صلى في النبي المغرب يومين ورا بعضهم في الوقت واحد، ثاني مره هون عم يجيب وقت النبي عليه الصلاه والسلام قال ووقت المغرب اذا غاب الشفق ما لم يسقط الشفق. شو معنى ما لم يسقط الشفق؟ الشفق الشفق الاحمر ما بيسقط لبعد المغرب بساعه وثلث او بساعه ونص او بساعه وربع. والحديث مين رواه؟ حديث رواه مسلم، بعدين مسلم والبخاري يؤخذ في حديث للاحكام، نعم، لانه حديث صحيحه، لانه ما ورد في البخاري وفي مسلم فصحيح كله، وحديثهما يعمل به في الحدود وفي الاحكام. والحديث الثاني وعن بريدة، واحد من الصحابة اسمه بريدة، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، احكي لي يا رسول أنت واقيتها، فصلى به يومين. النبي تنين في السائل صلى به يومين، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلاها النبي في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق الأحمر، فأصبح صار للنبي ثبت ثلاث أعمال. العمل الأول لما مثل المقتدي صلى مع جبريل صلىها في اليوم الأول في الوقتين في وقت واحد وهو الأول. في السؤال الثاني النبي وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، يعني الشفق الأحمر يعني قبل العشاء. وفي الفعل لما صلى في السائل صلى به لإمتى؟ قال وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يغيب الشفق يعني الأحمر. قال أي السائل عن وقت، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله. فقال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، ما بين ما رأيتم يعني بين أول الوقت وبين آخر الوقت. هذا شو اسمه؟ رحمة ووسعة وتشريع للأمة. يا سلام، رواه مسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. بعدين اسمعوا لي هالكلمة الفقهية. الشافعي قلنا له مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم رجع عنه كليا الشافعي. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. المذهب الجديد، لكن بقي كمان من المذهب القديم 50 مسألة القديم فيها أصح من الجديد. المذهب القديم انتسخ تبع الشافعي ولم أساوى مذهب جديد، فمعناتها ما بقى في شيء من المذهب القديم إلا 50 مسألة، يعني قرابة 50 مسألة، أزيد مسألتين أنقص مسألتين، قرابة 50 أحاطوهن علماء المذهب الشافعي. بقي فيها القول في المذهب القديم أصح ومعتمد أكثر من المذهب الجديد. هاتلنا واحدة مثلها يا أحمد الكناكري، اسمعوا لي. المذهب الجديد المعمول به هو أن وقت المغرب بمقدار الأذان، ويفوت وقت المغرب، اسمعوا مني، يفوت وقت المغرب بأذان ووضوء ولبس الجلابية وبصلاة 5 ركعات. هاي صاروا قديش؟ أذان وضوء وإقامة الصلاة ولبس الجلابية 5 ركعات، 3 ركعات الفرض وركعتين السنة. إذا فعلناهم هدول عند انتهائهم بيكون خلص وقت المغرب. هدول حزين في قديش بين فعلوا؟ قديش بين فعلوا؟ 3 ساعة تتوضا بدقيقتين، تلبس الجلابية بدقيقة، 3 دقائق، 5 دقائق مشان خاطرك، وأذنت ب5 دقائق 10، وأقمت الصلاة وصليت 3 ركعات بربع ساعة ما بيحسن ربع ساعة وركعتين، يعني كله من ربع ساعة للثلث ساعة مثلا. قال انتهى وقت المغرب. هذا رأي الإمام الشافعي في المذهب الجديد. أما المذهب هذا بناء على ايش؟ بناء على حديث جبريل الاول. اما بناء على الاحاديث اللي النبي بعدين رواها وفعلها، وهو المذهب القديم ان وقت المغرب له وقتين، مثل ما للظهر وقتين وللعصر وقتين وللعشاء وقتين وللفجر وقتين والمغرب له وقتين، وهذا سعة على سعة ورحمة على رحمة، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البحث اللي حكيته مشان مذهب الشافعي القديم والجديد، هاي بقرأ لكم إياه كلمتين حتى تعرفوا. قال والأحاديث في ذلك كثيرة. كلمة في ذلك اسم الإشارة، يرجع إلى أن الأحاديث وردت غير حديث جبريل الأول أن النبي أفتى وصلى المغرب في وقتين، وهذا كثير وكثير جدا. قال الرافعي، الرافعي شيخ المذهب، إذا قيل شيخا المذهب، إذا قيل شيخا الحديث فالبخاري ومسلم، وإذا قيل شيخا المذهب الحنفي أبو يوسف ومحمد، وإذا قيل شيخا المذهب الشافعي فالرافعي والرفاعي، الرفاعي أحمد الرفاعي اللي من الأقطاب الأربعة الله يقدس سره، فالرافعي والنووي هذول شيخا المذهب. مصادف الرافعي كمان. ايوه جديد يعني الرافعي. ايوه. الرافعي حنفي. نعم حنفي. شيخا مذهب الحنفي أبو يوسف ومحمد هذول شيخين المذهب الحنفي. إذا قال في الكتب الأحناف قال الشيخان يعني أبو يوسف ومحمد، وإذا قال هنا قال الشيخان في الفقه تبع الشافعي فالرافعي والنووي، وإذا قيل في الحديث رواه الشيخان فشيخ الحديث البخاري ومسلم. ايوه بقى قال الرافعي واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. شو معنى القديم؟ القديم الذي من رأي الإمام الشافعي في القديم أن المغرب له وقتان كغيره، وقت في أوله ووقت في آخره عند غياب الشفق الأحمر. قال واختار طائفة من الأصحاب من أصحاب الشافعي القديم ورجحوه. قال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم. هذا كله بجوز طالب العلم إذا ما أنا فهمت إنه شو معناتها، إنه ساوى مذهب قديم ورجع عنه وانتسخ كله وساوى مذهب جديد، والعبرة عند الفقهاء في المذهب الشافعي بالجديد إلا بخمسين مسألة، فلما في مسألة بيعول عليها. قال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب، ومما اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله أعلم. أصبح القول المعتمد هلا القديم مفضل على الجديد. القول في الجديد إنه وقت المغرب بمقدار صلاة خمس ركعات ثلاثة الفرض وركعتين السنة وأذان وإقامة ووضوء ولبس ستر العورة، يعني كلهم بيحتملوا تلت ساعة، معناتها الأهب وقت إيش؟ وقت المغرب. هذا على رأي الشافعي في المذهب الجديد، ولكن القديم معتمد في هذه المسألة من خمسين مسألة معتمد أكثر من الجديد. المعتمد هو القديم في هذه المسألة. صار مفهوم؟ أيوة. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، غيبوبة الشفق الأحمر انتهاء وقت المغرب وابتداء وقت العشاء، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. معنى في الاختيار يعني في الثواب الكامل، في الثواب الكامل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر أهو الثاني. الفجر الثاني إله اسم، الفجر الثاني إله اسم الفجر الصادق. إذا قيل الفجر الثاني، الفجر الأول هو الكذاب والفجر الثاني هو إيش؟ صادق. فإن قال الفجر الأول يعني الكاذب. ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق، بغيبوبة الشفق يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء للأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن رفعه هو بالإجماع، والاختيار أن لا تؤخر عن صلاة العشاء، يعني أن لا تؤخر عن ثلث الليل بحديث جبريل عليه السلام وغيره، وفي قول حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. قال نووي في شرح المهذب إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا، وصرح في شرح مسلم بتصحيحه إلى آخره. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر يعني الصادق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشفق. مفهوم؟ أيوة. أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، هذا كلام اللي أنا حكيته في أول الدرس، هذا الفجر وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق وهو الثاني يعني الفجر الثاني. دليله حديث جبريل عليه السلام أما الفجر الأول فلا، مو هذا وقت الصبح، وهو أزرق مستطيل ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود، ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، رواه مسلم. كل وقت معنى قاعدة شرعية، إذا أدرك الإنسان منه ركعة واحدة كحكم شرعها، إذا أدرك المصلي منه ركعة واحدة، إن كان الظهر أدرك منه صلى ركعة واحدة قبل ما يأذن حين دخل، شو اسمها الوقت؟ حاضر أداء، مفهوم؟ متى ما جاب ركعة واحدة قبل الثانية أذن الوقت، هي صار انكتبت إيش؟ أداء، مفهوم؟ وإذا أخرها لذلك الوقت لكن بلا عذر شرعي وآثم، مفهوم؟ أيوة. يا الله انتهى من هون، جئنا إلى فصل في شوط وجوب الصلاة، منيح معنى لهون؟ طيب، شروط وجوب الصلاة، الصلاة إلها شروط إلها شروط صحة، شروط وجوب على من تجب الصلاة، شروط الصحة ممن تصح الصلاة، اصحوا تخلطوا بين شروط الوجوب شروط الصحة، في شروط وجوب الصوم في شروط صحة الصوم، في شروط وجوب الحج في وجوب شروط صحة الحج، فهمتوا؟ وجوب شروط وجوب الصلاة يعني على من تجب، شروط صحة الصلاة ممن تصح، فهمنا؟ ايوه. شروط وجوب الصلاة عندكم هون جايبها ثلاثة، هي شروط وجوب الصلاة قديش؟ أربعة. العلم يؤخذ من الرجال لا من الكتب، الرجال اللي بتألف الكتب مو الكتب اللي بتألف الرجال. شروط وجوب الصلاة أربعة، يعني على من تجب، تجب على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، بل يجب عليه كل عبادة في الإسلام، لا تجب على الكافر ولا تصح من الكافر، لا تجب عليه ولا تصح منه. لو واحد قال أنا بحب دين الإسلام بدي روح حج معهم، ما بصح له، لأنه قلبه نجس، نجاسة عقيدة. من كله دخول بالإسلام، دخول الإسلام المفتاح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هاي المفتاح، بلا المفتاح ما بيحسن يفوت على الإسلام. إذا ما قالها لو حج ولو صلى ولو صام ولو فعل كل أفعال الإسلام، ما قال مع أنه بيقول أشهد أن لا إله، إذا ما تمامها بمحمد رسول الله ما اسمه مسلم. النبي يقول في حديث البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم، بيكون مسلم، وإذا ترك الصلاة أو منع الزكاة بيكون مسلم عاصي. أما إذا فعل كل أعمال الإسلام وما قال هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي رأس الإسلام، فالإنسان يعيش بلا رأس أبدا لا. فكل أحكام وأركان الإسلام لا تقبل من الكافر، لا تجب عليه ولا تصح منه. ليش؟ الكافر ما له مطالب فيها، مطالب في الأول أن يدخل بالإسلام حتى يطهر قلبه، لأنه من جملة عباده الطهارة العقائدية، طهارة العقيدة أن يقول لا إله إلا الله، يذعن ويقر بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تقبل لا إله إلا الله إلا بقرينتها محمد رسول الله. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام فلا تقبل من غيره ولا تجب على غيره، والبلوغ لا تجب، شروط وجوب عم نحكيها، البلوغ لا تجب على من كان دون البلوغ من ذكر أو أنثى، لكن تصح منه. الولد دون البلوغ، سن البلوغ افرضوه 15 سنة، لا تجب على الغلام والغلامة قبل سن البلوغ، لكن تصح منهما، تصح. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، هالحكي عم بحكيه مو بس أحاديث، هذا فقه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر سنين وفرقوا بينهم الذكور والإناث، هن لسهم بها السن في المضاجع. ليش؟ لحتى تربوا في نفوسهم الخجل والحياء والاحترام. وإذا الولد الصغير صار يرى قلة الحياء من أهله الكبار ومن أخواته، تنشأ فيه طبيعة في نفسيته في دمه ولحمه قلة الحياء، بصير بيكبر وما بيستحي، بيكبر ما بيخجل. ونعرف الأولاد اللي عند أهلهم مربيين، والله يولد الولد من أمه وفيه حياء كحياء الأولياء الكبار بدون فهم فطريا. ليش؟ من حياء أهله. فسبع سنوات من السابعة للعاشرة، ثلاث سنوات تمرين، تمرين أمر، لا تضرب الولد، قوم صلي. ليش ما صلي؟ أمر مروا. عند العشرة إلى ثلاث سنوات ما فهم بقى بالأمر، ومع انه لسه في السن العاشره ما وجبت عليه، اعمل له فرقه اذن، يعني اضربوا ضرب تاديب، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع بالعشر سنين صغير، فرقوا لحتى ينمو الحياه والادب في دمهم ولحمهم وفي عقلهم. لما بتضربوا على تركها لعشر، صار من العشره للخمسه عشر في خمس سنوات او اربع سنوات اذا بلغ في سن الاربعه عشر، صار فيه ضرب وعقاب، هنيك ثلاثة تمرين، وهي كمان افرضهم الأربعة، سبع سنوات ثلاثة أمر وترغيب، وأربعة هدول ضرب وتأديب. ما بيصل هدول ثلاثة وأربعة سبع سنين، ما بيصل الخمسة عشر سنة إلا مربى ومهذب ومؤدب إذا اتبعت الطريق النبوي. فأصبح شروط وجوب الصلاة سبعة أربعة: الإسلام والبلوغ، لا تجب عليه العبادات كلها لكن تصح منه، وامروه بالصلاة وامروه بالصوم إن أطاق، كمان الحديث مشان الصوم إن أطاق، لأنه يطيق الصلاة ما لا يطيق الصوم. هي صاروا الإسلام والبلوغ والعقل. المجنون مثل الكافر، من حيثية مثل الكافر، من حيثية شو؟ الصحة وعدمها، لا تجب عليه ولا تصح منه. فصار المجنون مثل الكافر، لا تجب عليهما ولا تصح منهما، لأن العبادة لأنها لله بدها تكون بعقل، فلا يجبها الشرع على فاقد العقل وفاقد التمييز، ولا تصح من فاقد العقل وفاقد التمييز. الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة بالنسبة لها، ما بقول الطهارة بس، والطهارة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. أما إذا بقول للطهارة عامة، بيصير الإنسان وهو جنوب، طالما أنه هو جنوب واجب عليه الصلاة؟ لا، واجب عليه. والطهارة بالنسبة للمرأة أن تكون طاهرة مما يمنعها الصلاة من الحيض والنفاس، فإن كانت حائض أو نفساء ما عليها صلاة، مرفوعة عنها الصلاة، ودليل مرفوعة أنها لا تؤمر بإعادة الصلاة. أما الطهارة مو خاصة بالجنوب، مع ان الجنب بده ايش؟ مأمور انه ايش؟ يصلي، وبده عيد الصلاة اللي فاتت ايش عليه. الله، شرط وجوب الصلاة ثلاثة، قلنا لكم الاسلام والبلوغ والعقل. واذا من اين بدل البلوغ والعقل؟ من حطهم تنتين مع بعض هون، بدل من هون من حط التكليف، الاسلام والتكليف والطهارة بصيروا ثلاثة. شو معنى التكليف؟ دائما من حط معادلة حسابية، بلوغ زائد عقل يساوي مكلف. لما بيقول وشرطه التكليف، التكليف غاية ونتيجة بلوغ مع عقل، بلوغ مع عقل صار اسمه مكلف، فهمنا؟ فلو قلنا ثلاثة الإسلام والتكليف، لكن التكليف اللي زائد بلوغ زائد عقل يساوي تكليف، المكلف هو من كان بلغ عاقلا، فهمنا؟ والطهارة بالنسبة والطهارة عن الحيض والنفاس، ما في إشكال. إذا واحد بقاء إيه؟ مثلا صلاة المغرب بعد المغرب دقائق إيه حتى العشاء، لو فرض ساعة مجددا مو واجب عليه الصلاة، يا ترى بعد ما أذن العشاء يرجع يصلي؟ هذا مو مجنون، هذا مرض مؤقت. الجنون ذاك هذا مو اسمه جنون، هذا مرض، هذا تبع وقت الساعة، هذا الغثيان، هذا مرض قد انه في السنة ما يشوفها مرة. قد في الشهرين بيشوفها مرة، قد في الشهر بيشوفها مرة، هذا مرض مؤقت ويزول، هذا ما ارتفعت عن الصلاة، هذا مو جنون. الجنون ذاك نوعه أصلي بيبقى خمير، جنون خمير. أما هذا حنجري، هذا مو رأس رسمي أو للرأس حنجري. أيوة. بالنسبة للإنسان اللي ما بلغ صلاة الظهر كنا الثواب له لا أهله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن النائم، مع انه مو عن ثلاث الصحيح اللغوي عن هو لسه ما عليه سبيل، لا عليه اثم ولا له اجر، هو حسنات اهله، فصلاة الغلام وعبادته لاهله في صالح اهله لانه هن اللي عم يأمره، اما هو لسه ما تركب عليه ملائكة ليكتبوا ايش له، ما عليه اثم هو. ولسه رفع القلم عن ثلاثة عن النائم، شوفوا عن ثلاث هذا خطأ مطبعي مو خطأ نبوي، عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، شو معنى يحتلم؟ يدخل في سن الحلم وهو البلوغ، وعن المجنون حتى يعقل، المجنون هذا مو مجنون عم تسأل عنه، هذا مرض. أيوة. طيب انتهينا من ايش؟ من شروط وجوب الصلاة، وهذه ايضا شروط وجوب الصوم كمان، اسلام، بلوغ، عقل، طهارة بالنسبة للحيض، والحائض ما تصل ما تحسن صوم. بعدين قال هون والصلوات المسنونة خمس، المسنونة بعد الفرائض، وهي شبيهة بالفرائض. ليش جابها ملحقة؟ لأنه هي أشبه بالفرائض من حيثية اجتماع المسلمين إلها، وهي العيدين والكسوفين والاستسقاء، العيد الأضحى والعيد وعيد الفطر اثنين، والكسوفين كسوف الشمس كسوف القمر بيجيلهم كل واحد العيد إنه فصل لحاله، والكسوف الشمس إنه فصل لحاله هو والقمر، والاستسقاء لأنه هدول الخمسة أشبهوا بصلاة الفرائض، لأنه المسلمون يجتمعون إلى صلاة هذه الأوقات وهذه الأسباب في المساجد. مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة أسوة بالفرائض، وستأتي في مواضعها إن شاء الله. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، هنا سبعها خطأ، 17 ركعة، لأنه إعرابها هي رأيت 17 امرأة ومررت ب17 امرأة وجاءني 17 امرأة، إعرابها جزآن مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به، جزآن مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل، جزآن مبنيان على الفتح في محل جر بحرف الجر، إلا شو الإعراب هون؟ لذلك هيك نقول عليها الآية القرآنية، عليها مو 19، عليها 19، 9 جزآن مبنيان على الفتح في محل رفع خبر مقدم، مفهوم؟ أيوة، 19 كائنة عليها. أيوة. بعدين والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر، ودي السنن اللي تابعة يعني المتعلقة إيش بالفرائض، ركعتين الصبح اللي النبي بيقول عنه ركعتا الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها، اصح كنت تستهون فيهنا السنة فضلا عن الفرض، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هاد الركعات مر لا سنة العصر هي مستحبة، أما ما في ولا مذهب من المذاهب إلا مذهب من بعض بس مو معمول فيه عنا. أما كل المذاهب الإسلامية لا تنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي هذا لهم وجهة نظر. أما عم تسألني في كل المذاهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات مفهوم؟ هذا بإجماع المسلمين. أيوة. بعدين ابن عمر يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا الحديث عما يبين ويعين السنن المؤكدة، لأن السنن تنقسم يا أيها الإخوة إلى نوعين، سنة مؤكدة وسنة مستحبة. السنة المؤكدة تعريفها ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه، والسنة المستحبة ما كان يفعلها حينا ويتركها آخر، مثل سنة العصر، مثل سنة المغرب القبلية، مثل سنة العشاء القبلية. هذول اسمها سنن قبلية، اسمها سنن مستحبة. سنة العصر أربعة، سنة المغرب القبلية تنتين، سنة العشاء القبلية تنتين، هذول مستحبات، مرة غير مؤكدة، مرة يصليهم مرة إيش يتركهم. أما المؤكدات ركعتين الفجر سنة، ركعتين قبل الظهر سنة مؤكدة، قبل الظهر فيه أربعة قبل الظهر وأربعة بعد منه، الأربعة قبل الظهر فيهم تنتين مؤكدات وتنتين مستحبات، والأربعة اللي بعد الظهر في تنتين مؤكدات وتنتين مستحبات، الأربعة تبع العصر مستحبات، التنتين بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب البعدية اسمه المؤكدات. سنة الأوابين غير سنة المغرب، مؤكدات. ركعتين سنة العشاء البعدية مؤكدات، صلاة الوتر مؤكدات، صلاة الضحى مؤكدة، صلاة التراويح مؤكدة، مفهوم؟ كل الصلوات مؤكدة إلا ركعتين سنة العشاء القبلية، ركعتين سنة المغرب القبلية، أربع ركعات سنة العصر، ركعتين قبل الظهر غير المؤكدات، وركعتين بعد الظهر إيش غير المؤكدات، مفهوم؟ أيوة. نمشي. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، رواه الشيخان. وأن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وعن علي أن النبي كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن. عم تفهموا؟ عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن. وروي عن النبي أيضا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. صار مفهوم؟ أيوة. والنبي يقول ففي صحيح البخاري صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء. كلمة لمن شاء جعلتها ايش؟ مستحبة. وفي مسلم صحيح مسلم كانوا يبتدرون السواري لهما اذا اذن المغرب حتى ان الرجل ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت، صلاة الفرض يعني، لكثرة من يصليهما. هذا دليل على سنية المغرب القبلية، يجي الأعرابي ليصلي في المسجد تبع النبي وبعد الأذان يلاقي واحد راكع واحد ساجد واحد قاعد واحد قائم، يظن انه صلوا ايش الفرض، يسكت شوي ما يشوفون يقاموا الصلاة. شو دليل كانوا عم يصلوا؟ السنة القبلية. بعدين السنن إذا كان قبل الفريضة ولا بعد الفريضة، إن كانت أكثر من ركعتين فيه لكم فيها كل النفل ما عدا التراويح، بتصح مثنى مثنى وبتصح أربعة أربعة. يعني مثلا صلاة أربع ركعات الظهر القبلية فيهم تنتين مؤكدات وتنتين مستحبات، بجوز الواحد يصليهم كل تنتين لحالهم، وبجوز يصليهم نويته أصلي أربع ركعات سنة الظهر القبلية أو الله أكبر، يصليهم مثل فرض الظهر، يصلي ركعتين ويتشهد يعني اللهم صل على محمد، يقوم يجيب إيش ركعتين، وهيك صلاة العصر وهيك صلاة الظهر البعدية. فهمنا؟ طيب في مذهبنا نحن الأحناف ما بنصلي غير الأربعة سوا، هذا جائز. في مذهبكم انتم الشوافعة بيجوز الأربعة سوا مثل حكايتنا، وبيجوا علينا وحدة بتصلوا شوية كل ركعتين لحال، أخذا من قول النبي صلاة الليل وصلاة النهار يعني النفل مثنى مثنى، وارد فيها حديث. هذا الحديث ما واصل لإمامنا أبو حنيفة نصليه شوية أربعة سوا، مع أنه صلاة المثنى أفضل فيها تذكار أكثر. مثلا تعرف ليش أفضل؟ أنا كثيرا ما أدخل لما صلي إمام هون جامع لا يباشر، يفوت أبو الخير وزه أبو حنيفة الله يحفظه، يقول لو يدعو صلي أربع ركعات سنة العصر وينويهم شوي أربعة سوا، يكون الإمام فاتي إن الصلاة يصلي ركعتين من الفرض ولسه أبو الخير الحنفي عم يصلي الأربعة سوا، فلو كان يعني تشفع شوي كمان وصلى وأخذ عن النبي إنه صلاة النهار والليل مثنى مثنى صلى ركعتين، إذا أقيمت صلاة يكون صلى وما راح عليه شيء من الفريضة، ومع إنه الأربع ركعات عم يصليهن مستحبات فتكبيرة الإحرام تسوى الأربع ركعات كلهن، لكن خاف لا يطالعني عن الدين. أنت فهموا شلون أنا عم بكذب؟ لا أنت حنفي؟ لا أنا حنفي. ليش متأكلك مذهب النساء؟ الله يحفظك. ما المذهب لك؟ الله يحفظك. بتقولوا درسي ما بيكمل؟ أطلعت بلدين هلا. ما المذهب لك؟ سيدي مشان خاطري ما رأيت نفقة لأنه راح ديننا هلا. ما لي مذهب أنا؟ لا مو هيك. إيش أنا أعرف عبارة؟ إن شاء الله طلعتني بالمذهب. ما لي مذهب لا؟ شكرا على كل الحمد لله اثمر درسنا. الله يحفظك. انت ماهب اربع ما شفت واحد شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي قال ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه. إيه هذا كلمة ما رأيت يعني ما الذي لم يرى مو حجة، من رأى حجة على من؟ على من لم يرى، ومن قرأ حجة على من لم يقرأ. معنى قاعدة أصولية، لما نصوم رمضان مثلا نحن فرضنا المسلمين ألف مليون مسلم، إيه نصهم صغار قول فيه 500 مليون مسلم، لما بيصوموا 500 مليون مسلم 500 مليون شافوا الأمر، اللي شاف الأمر يا واحد يا اثنين احسب ثلاثة، فإن إجوا الثلاثة وقال نحن شفناهم نقول لهم إيه انتوا الثلاثة لكن نحن 5 ملايين ما شفناهم، نحن أصدق منكم انتوا كذابين. لا، من رأى حجة على من لم يرى، ومن علم حجة على من لم يعلم. مو كل شيء الكثرة أقوى، مفهوم؟ ايوه. بقى هون عم بيقول ابن عمر يقول ما رأيت احدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله. ايه اذا انت ما شفت لكن غيرك شاف، ومن رأى حجة على من لم يرى. بعدين وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل لانها هي دأب الصالحين، وهذه سنة الأنبياء قبل نبينا، وهذا قيام الليل كان واجبا على رسول الله قبل فرض الصلاة. قم الليل، قم يقتضي إيش؟ الأمر يقتضي الوجوب، قم الليل إلا قليلا. فصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح، صلاة الليل بيدخل وقتها من بعد العشاء إلى الصبح. إذا واحد بيعرف حاله ما بيقوم وحب إنه يصلي قيام الليل، مفهوم؟ بعد سنة العشاء قبل ما ينام جائز. قيام الليل بيدخل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، واللي بيبقى يعني موقن من نفسه إنه بيستيقظ إذا بيخليها معلش. وصلاة الضحى هي صلاة الليل من الركعتين للثمانية معلش، وصلاة الضحى يدخل وقتها من طلوع الشمس ويبقى وقتها أداء إلى أذان الظهر، فارفه أيوة. وصلاة الضحى حدها من الركعتين للثمانية، ركعتين جائز، وأربعة أحسن، وستة أحسنين، وثمانية هي الكمال. يعني بيقولوا قبل الظهر بثلث ساعة جاهل، شو انه بيقولوا الضحى بس لقبل الظهر بثلث ساعة يعني. هذا جهلة. الضحى مثل الظهر، شلون الظهر من اذان الظهر الى اذان العصر، والضحى من طلعة الشمس الى اذان الظهر، وصلاة العيد من طلعة الشمس صلاة العيد هي نسخة طبق الاصل عن الضحى كمان، من طلعة الشمس الى اذان الظهر اداء، مفهوم؟ ايوه. قلت لكم قديش عددها، بتجوز ركعتين ولا حد الثمانية أفضل. صلاة التراويح كمان قديش هي؟ 20 ركعة إجماع من أصحاب رسول الله، وأقلها ركعتين، بخلي ركعتين اسمهم تراويح، وأربعة أحسن، وستة أحسن، كل ما زاد موضوع الصلاة خير، فليستكثر منها الإنسان أو ليستقلل. بالنوافل كل النوافل بتجوز تنتين تنتين وأربعة أربعة، إلا التراويح أربعة لا تجوز لشبهها بالفرض، لأجل أن لا يعتقد العوام أنها فرض، لذلك يفصل بين كل ركعتين بالسلام، صار مفهوم؟ ما بجوز أربعة، لا باطل، متأخر روح لي ركعتين. أيوة. بما يقولوا الصمدية حتى يكسب كمان ثواب الجماعة نواب 4 ركعات التراويح باطلي، سلم الإمام فجاب تنتين رايحين عليه باطلي، يسلم يجيب أبدا ركعتين ركعتين. بالنسبة لصلاة قيام الليل إذا أكثر من 8 بصير، وصلاة التراويح قلناها تصليم على بعضهم عليه شنة من ركعة قيام الليل بصح بصح، لكن أفضل كل ركعتين يسلم. بعدين انا ما عم اراكم الادلة، عم اراكم ايش؟ الاحكام، هيك عم يقول سيدنا ابو الخير. ايوة. بعدين اذا صلاة ممكن من ركعة سوا بدون تسليم نوم ما عادي شيء تراويح هذي تراويح اربع الله بسيئة في قيام الليل بس يقعد كل ركعتين يوم نعم قعود كل ركعتين وكل أربعة أنه تبع الجسرية لا بدون فرد مرة بدون كمان لما بده يقعد بده يسلم يا بده يجيب مثلا 4 يقعد يتشهد بين الركعتين ويسلم في 4 يا بيجيبه كلهم، أما يقعد وما يسلم يقعد واحد يا بيقعد واحد وبيسلم فيه يا أما بيجيب كل 4 مثلا تشهد واحد يا أما 4 تشهدين، تشهد وسطي تشهد أخير لصلاة الظهر، أو بيجيبهم كلهم إيش ماني سوا إيه؟ أو يقعد في الأخيرة بس ما بيقعد في الثنتين لا يعني ما بيقعد بنوم لكن غير بالأخير تعمل الضحة أي أول مرة يعني بتمر وما هي أول مرة بتمر معي ولا المرة إيه سيدي مرت عن فرد مرة غيره. انتهينا الهون جايب كلها على هالكلمات إنه 3 صلوات مؤكدات القيام الليل، جايب هون في الشرح بتعرفوه تقرؤوه لا نعم تقرؤوا لحالكم. صلاة الضحى عم يجيبها قديش، وصلاة إيش التراويح معروف يا سيدي أيوة كلها تقرأوها لحالكم ما في شيء. أيوة انتهينا لحد هون، وصلنا هلا لعند شرائط الصلاة قبل الدخول فيها. إلى هون بنحط إيش؟ بنحط الشاهد مشان نبتدئها إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين. صلاة بعد العشاء يوتر بواحدة منهم. إيه؟ مو ثلاثة يوتر. ظريف سؤالك في محله. الوتر نحن حكينا على كل السنن، الضحى حكينا عليها قديش مقدارها، قديش اقلها وقديش اكثرها واوقاتها من طلوع الشمس الى اذان الظهر. بعدين حكينا على صلاة التراويح ان 20 ركعة ونوتر بثلاثة صاروا 23. حكينا على صلاة قيام الليل صح. وبعدين صلاة الاوابين، صلاة الاوابين هدول بين صلاة المغرب وبين العشاء مفهوم. الأوابين أقله الركعتين أكثره 20 ركعة مؤكدات، أقلهم ركعتين، فيه من بصلوا الله من 20 على ركعتين، فيه من بصلوهن 4، فيه من بصلوهن 6، فيه من بصلوهن 8 10 12. أما أدناها صلاة الأوابين ركعتين وأكثرها 20 ركعة، وهي محصورة من بعد صلاة المغرب لا قبل العشاء مفهوم. الأوابين، الأوابين لأن الناس الأوب هو الرجوع إلى الله، يتوبون في آخر النهار إلى الله، يعني سنة التوابين الأوابين الرجعين إلى الله. يقولوا أنه لفائدة للوالدين مرعشة. يعني تقريبا في منه الركعتين مشان إيش؟ الفائدة للوالدين الرحمة عليهم. بعدين فيه الوتر بعد العشاء أقل ركعة واحدة، هذا في مذهبكم انتو الشافعي. في مذهبنا نحن الاحناف اقل من 3 ما بصير، اقل الوتر 3. في مذهبكم انتو الشافعي اقل الوتر ركعة واكثره 11 ركعة وادنى الكمال 3. في من بصليون 3، في من بصليون 5، في من بصليون 7، في من بصليون ايش 11. اكثر الوتر 11 اقله ركعة. معنى ركعة عم يقول وسنة العشاء 3 ركعات يوتر بواحدة، يعني بيصلي ركعتين سنة العشاء البعدية ويأتي بركعتين من نوع الوتر يوتر بواحدة، بصح ركعة واحدة في الوتر بصح. فهمنا؟ أيوة. والنخار بالنسبة لصلاة الوتر بتصلوا 3 كيفيات. صلينا الوتر، صلينا الوتر ركعتين وسلمنا، وركعتين وسلمنا، منسلم من كل ركعتين لنجيب 11 ركعة، والركعة الأخيرة منجيبها إيش لحالها كما هو العادة لما نصلي ركعتين. في مذهبكم أنتم الشافعي نصلي ركعتين ومنسلم ومنجيب إيش الوحدة. هاي كيفية أولى، وهي أفضل الكيفيات بشهادة النبي صلاة الليل، هي من صلاة الليل مثنى مثنى، هي أفضل الكيفيات. الكيفية الثانية صلاة الليل كمان الوتر من ضمن صلاة الليل كمان؟ لا، الوتر لحاله غير صلاة قيام الليل. أيوة. الكيفية الثانية في صلاة الوتر منصلي 3 ركعات ننويهن سوا، لما دمنا نحن الأحناف مثل صلاتنا ننويهن سوا، منصلي ركعتين ومنتشهد التشهد الأول عن اللهم صل على محمد، ومنقوم منجيب الركعة الواحدة ونقرأ التشهد الأخير ونسلم مثل صلاة المغرب. هاي صلاة، هاي الكيفية أخذ فيها إمامنا أبو حنيفة. وبالنسبة لاجتهاد الحنفي اللهم صل على سيدنا محمد، لا لكن عم أقول بالنسبة للحاضرين، وبالنسبة كمان لأبو حنيفة ما ثبت عنده إلا هالكيفية، لذلك الوتر عنده أبو حنيفة 2 يسلم ما بصح على حسب اجتهاده. لكن بما أنه ثبتت 3 كيفيات عن النبي، وإمامنا أبو حنيفة قال هو وإمامكم الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنبلي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاقتداء بحديث النبي بصح نصليها ركعتين ونسلم ونجيب الركعة لحالها، وبصح نسلم ننويهن 3 بتشهدين مثل صلاة المغرب ومثل ما عليها كيفية المذهب الحنفي. وبصح كمان إلها الموديل الثالث الموديل الثالث نصلي 3 ركعات ترانزيت وراء بعضهم بتشهد واحد. وافضل الكيفيات الكيفيه الاولى اللي بنصلي ركعتين ونسلم، اذا بدنا نجيبه 3 ركعات ولا 11 ركعه، كل ركعتين بنسلم. ما بدي اقول كل ركعتين بنسلم، هي افضل الكيفيات. ان صلينا 3 ولا 11، واذا الكيفيه اللي تليها في الافضليه بنصلي 3 ركعات بتشهد واحد. ليش؟ لورودها في الحديث، في حديث البخاري ومسلم كان النبي يصلي 3 ركعات والخمس ركعات في تشهد واحد، تشهد واحد في الأخير مروية في الحديث. ليش تلت الكيفية الأولى في الفضيلة والأجر لورود الحديث فيها، والكيفية الثالثة اللي هي ما عليها مذهبنا نحن الأحناف أن 3 ركعات نتشهد بتشهدين، هي في الأفضلية في الدرجة الثالثة وبتجوزها، فأصبح له 3 كيفيات. فاللي بيصلي الوتر 11 ركعة بيصير يجيبهم ال 11 العشرة وراء بعضهم ترانزيت. لو نويت أصلي 11 ركعة سنة الوتر الله أكبر، منيح بجوز نقول سنة الوتر، وبجوز نقول 11 ركعة الوتر، مفهوم؟ أيوه. منجيب ال 11 لما بننوي ال 11 او 9 او 7 او 5 او 3، الثلاثة ما عليهم منجيبهم كلهم تشهد واحد بجوز، وبجيب وبجوز نجيبهم شوية ركعتين ونقرأ التشهد الاول ونقول ايش الثالثة، وبجوز ال 11 نجيب العشرة ورا بعضهم كلهم شوية بدون ما نقرأ تشهدات، نقرأ التشهد على رأس العشر ركعات لعند اللهم صل على محمد، بجوز نسلم نجعله العشرة مثل ركعتين، وبيجوز نصلي على محمد ونجيب ايش الركعة الأخيرة، وبيجوز نجيب الإدعاش كلهم ورا بعضهم تشهد. عم تفهموا علي؟ الأحكام الفقهية هي ديروا بالكم. إذا في شيء بقى لسه واحد مجهول عليه الكيفيات، هذا الشخص هذا اللي نكش الايش الكيفية مو انه غايبة عنا لكن نسيناها من كثرة حتى يجيب الواحد ينسى، هو نكش حتى جبنا صلاة الأول وصلاة ايش الوتر. التعصب لمسلك واحد ومذهب واحد هذا خطأ، خطأ كثير. لما أنا عم أقول إخواني ما بيجوز أنا في مذهب الحنفي، أخذوها قاعدها، هذا خروج من التزمت والتعصب لمذهب. إذا أنا مثلا مذهب الحنفي عم أقول ما بيجوز غير ما نصلي 3 ركعات سوا، إذا ما صلينا سوا بتكون الصلاة باطلة. أنا ما وقفت عند بطلان الصلاة بحسب، بل عما اقلب صحيفة عن المذهب الشافعي ومن نحى نحوه انه عم ابطل عبادة المذهب الشافعي كلها ابدا. فهموا قولت انه ما بصح، ما انه عم تقول لهذا الشافعي انت بس صلاتك باطلة، عم تقلب صفحة على تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.